الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم حديث اختلاف أمتي رحمة. إيش؟ اختلاف أمتي رحمة، وهذا كذلك من جملة الأحاديث التي لا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي من جملة ما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان كلاما مشتهرا على ألسنة الناس إلا أنه ليس من المرفوع ولا يصح له سند، أصلا ليس له يعني إسناد تمكن دراسته إلى مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نبتعد عن مثل هذه الأحاديث. ثم إن هذا الحديث في معناه نظر، فإن هذا الإطلاق فيه نظر، فإن الاختلاف مذموم في الشريعة وليس ممدوحا، ولذلك لابد أن نقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف ظواهر في مسائل شرعية فقهية عملية، واختلاف ظواهر وبواطن في مسائل عقدية. هل الاختلاف في المسائل العقدية رحمة من الله؟ الجواب لا، هذا ليس رحمة من الله. كون الأمة تكون شيعا وأحزابا يضرب بعضها رقاب بعض، هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا خارجي وهذا وهذا زيدي وهذا صوفي، هذا اختلاف والعياذ بالله في المناهج والمذاهب والعقائد، هذا أمر ليس برحمة بل هو أمر مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومن أصول الشريعة الدعوة إلى الاتفاق والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن الذي يقول التفرق رحمة أو الاختلاف رحمة؟ فإذا الاختلاف في العقائد ليس برحمة. وأما الاختلاف في المسائل الفقهية فهو على قسمين كذلك: إذا كان اختلافا في الظواهر فقط مع ائتلاف القلوب والمحبة فنقول هذا لا حرج فيه، وهو أمر واقع من أمور الله الكونية التي وقعت بين الناس. المسائل الخلافية كثيرة، والعلماء لا يزالون يختلفون فيما بينهم، ولكن قلوبهم صافية وطاهرة على بعض، لا يحمل بعض المختلفين من هذه الأمة على بعض شيئا من الحقد ولا من قلة الأدب ولا من قلة التقدير والاحترام، وإنما لا يحملون على بعض إلا كمال الأدب وكمال التقدير وكمال الاحترام، وكل يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده مع صفاء القلوب، وليس في قلوبهم غل على بعض ولا أي شيء من ذلك، بل قلوبهم سليمة. الاختلاف في هذا الأمر هذا أمر واقع لا نستطيع أن نستدفعه، لكن هل هو في ذاته رحمة؟ أنا أقول لا، الخلاف ليس برحمة بل هو نقمة والعياذ بالله، لكنه يخف إذا كان في المسائل الفقهية إذا لم يوجب اختلافا في القلوب. وأما إذا أوجب اختلافا بين القلوب والبواطن فحينئذ يكون نقمة باطنا وظاهرا. فإذا قولهم اختلاف أمة رحمة مع أنه لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له إلا ومع ذلك فمعناه أصلا لا يصح، لأن الاختلاف إن كان في مسائل الاعتقاد فهو نقمة، وإذا كان في مسائل الفقه فهو وإن كان أخف ما لم يكن خلافا في القلوب والبواطن. إذن أخف أنواع الخلاف الواقع في الأمة هو الخلاف في المسائل الفقهية إذا لم يوجب تباغضا ولا تدابرا ولا تشاحنا، والله أعلم.